بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 53 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ذكر عقب استهزائهم بالمؤمنين لما منعوهم الإنفاق بعلة أن الله لو شاء لأطعمهم استهزاء آخر بالمؤمنين في تهديدهم المشركين بعذاب يحل بهم، فكانوا يسألونهم هذا الوعد استهزاء بهم بقرينة قوله إن كنتم صادقين. فالاستفهام مستعمل كناية عن التهكم والتكذيب، وأطلق الوعد على الإنذار والتهديد بالشر لأن الوعد أعم ويتعين الخير والشر بالقرينة. واسم الإشارة الوعد مستعمل في الاستخفاف بوعد العذاب، كما في قول قيس بن الخطيب: متى يأتي هذا الموت لا يلفي حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. وإذ قد كان استهزاؤهم هذا يسوء المسلمين، أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن الوعد واقع لا محالة، وأنهم ما ينتظرون إلا صيحة تأخذهم فلا يفلتون من أخذتها. وفعل ينظرون مشتق من النظرة وهو الترقب، وتقدم في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة في سورة الأنفال. والصيحة الصوت الشديد الخارج من حلق الإنسان لزجر أو استغاثة. وأطلقت الصيحة في مواضع في القرآن على صوت الصاعقة، كما في قوله تعالى في شأن ثمود: فأخذتهم الصيحة. فالصيحة هنا تحتمل المجاز، أي ما ينتظرون إلا صعقة أو نفخة عظيمة، والمراد النفخة الأولى التي ينقضي بها نظام الحياة في هذا العالم، والأخرى تنشأ عنها النشأة الثانية وهي الحياة الأبدية. فيكون أسلوب الكلام خارجا عن الأسلوب الحكيم إعراضا عن جوابهم، لأنهم لم يقصدوا حقيقة الاستفهام، فأجيبوا بأن ما أعد لهم من العذاب هو الأجدر بأن ينتظروه. ومعنى تأخذهم تهلكهم فجأة، شبه حلول صيحة العقاب بحلول المغيرين على الحي لأخذ أنعامه وسبي نسائه، فأطلق على ذلك الحلول فعل تأخذهم كقوله تعالى: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أي تحل بهم وهم يختصمون. وإسناد الأخذ إلى الصيحة حقيقة عقلية لأنهم يهلكون بصعقتها، ويحتمل أن تكون الصيحة على حقيقتها وهي صيحة صائحين، أي ما ينتظرون إلا أن يصاح بهم صيحة تنذر بحلول القتل، فيكون إنذارا بعذاب الدنيا. ولعلها صيحة الصارخ الذي جاءهم بخبر تعرض المسلمين لركب تجارة قريش في بدر، ويخصمون من الخصومة والخصام وهو الجدل، وتقدم في قوله: ولا تكن للخائنين خصيما في سورة النساء، وقوله: هذان خصمان في سورة الحج. وأصله يختصمون، فوقع إبدال التاء إضادا لقرب مخرجيهما طلبا للتخفيف بالإضغام، واختلف القراء في كيفية النطق بها، فقرأه الجميع بفتح الياء، واختلفوا فيما عدا ذلك، فقرأ ورش عن نافع وابن كثير وأبو عمرو في رواية عنه: يخصمون بتشديد الصاء مكسورة على اعتبار التاء المبدلة صادا والمسكنة لأجل الإضغام، ألقيت حركته على الخاء التي كانت ساكنة. وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو في المشهور عنه سكون الخاء سكونا مختلسا بالفتح لأجل التخلص من التقاء الساكنة وبكسر الصاد مشددة. وقرأه عاصم الكسائي وابن تكوان عن ابن عامر ويعقوب وخلف: يخصمون بكسر الخاء وكسر الصاد مشددة. وقرأه حمزة: يخصمون بسكون الخاء وكسر الصاد مخففة مضارع خصم، قيل بمعنى جدل. وقرأه أبو جعفر: يخصمون بسكان الخاء وبكسر الصاد مشددة على الجمع بين الساكنين. والاختصام اختصام في الخروج إلى بدر أو في تعيين من يخرج لما حل بهم من مفاجآت لهم وهم يختصمون بين مصدق ومكذب للنذير. وإسناد الأخذ إلى الصيحة على هذا التأويل مجاز عقلي، لأن الصيحة وقت الأخذ، وإنما تأخذهم سيوف المسلمين. وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: وهم يخصمون، لإفادة قوي الحكم، وهو أن الصيحة تأخذهم. وفر على تأخذهم جملة: فلا يستطيعون توصية، أي لا يتمكنون من توصية على أهلهم وأموالهم من بعدهم، كما هو شأن المحتضر. فإن كان المراد من الصيحة صيحة الواقعة، كان قوله فلا يستطيعون توصية كناية عن شدة السرعة بين الصيحة وهلاكهم، إذ لا يكون المراد مدلوله الصريح لأنهم لا يتركون غيرهم بعدهم، إذ الهلاك يأتي على جميع الناس. وإن كان المراد من الصيحات صيحات القتال، كان المعنى أنهم يفزعون إلى مواقع القتال يوم بدر أو إلى ترقب وصول جيش الفتح يوم الفتح، فلا يتمكنون من الحديث مع من يوصونه بأهليهم. والتوصية مصدر وصى المضاعف وتنكيرها للتقليل، أي لا يستطيعون توصية ما، وقوله ولا إلى أهلهم يرجعون يجوز أن يكون عطفا على توصية، أي لا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم كشأن الذي يفاجئه ذعر فيبادر بافتقاد حال أهله من ذلك. ويجوز أن يكون عطفا على جملة لا يستطيعون، فيكون مما شمله التفريع بالفاء، أي فلا يرجعون إلى أهلهم، أي هم هالكون على الاحتمالين، إلا أنه على احتمال أن يرد صيحة الحرب يخصص ضمير يرجعون بكبراء قريش الذين هلكوا يوم بدر، لأنهم هم المتولون كبر التكذيب والعناد، أو الذين أكملوا بالهلاك يوم الفتح مثل عبد الله بن خطل الذي قتل يوم الفتح. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يجوز أن تكون الواو الحال والجملة موضع الحال، أي ما ينظرون إلا صيحة واحدة وقد نفخ في الصور إلى آخرها. ويجوز أن تكون الواو اعتراضية، وهذا الاعتراض واقع بين جملة ما ينظرون إلا صيحة واحدة إلى آخرها وجملة ولو نشاء لطمسنا، والمقصود وعظهم بالبعث الذي أنكروه وبما وراءه. والماضي مستعمل في تحقق الوقوع مثل أتى أمر الله، والمعنى وينفخ في الصور، أي وينفخ نافخ في الصور، وهو الملك الموكل به، واسمه إسرافيل، وهذه النفخة الثانية التي في قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإذا للمفاجأة، وهي حصول مضمون الجملة التي بعدها سريعا وبدون تهيؤ، وضميرهم عائد إلى ما عادت إليه الضمائر السابقة، ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام، أي فإذا الناس كلهم ومنهم المتحدث عنهم. والأجداث جمع جدث بالتحريك وهو القبر، وينسلون يمشون مشيا سريعا، وفعله من باب ضرب وورد من باب نصر قليلا، والمصدر النسلان على وزن الغليان لما في معنى الفعل من التقليب والاضطراب، وتقدم في آخر سورة الأنبياء، وهذا يقتضي أنهم قبروا بعد الصيحة التي أخذتهم، فإن كانت الصيحة صيحة الواقعة فالأجداث هي ما يعلوهم من التراب في المدة التي بين الصيحة والنفخة، وقد ورد أن بينهما 40 سنة، إذ لا يبقى بعد تلك الصيحة أحد من البشر ليدفن من هلك منهم. وإن كانت الصيحة صيحة الفزع إلى القتل فالأجداث على حقيقتها مثل قليب بدر، ومعنى إلى ربهم إلى حكم ربهم وحسابه، وهو متعلق بينسلون. قال الله عز وجل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. استئناف بياني، لأن وصف هذه الحال بعد حكاية إنكارهم البعث وإحالتهم إياه يثير سؤال من يسأل عن مقالهم حينما يرون حقية البعث. ويا ويلنا كلمة يقولها الواقع في مصيبة أو المتحسر، والويل سوء الحال، وإنما قالوا ذلك لأنهم رأوا ما أعد لهم من العذاب عندما بعثوا. وقد تقدم عند قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم في سورة البقرة، وحكي قولهم بصيغة الماضي اتباعا لحكاية ما قبله بصيغة المضي لتحقيق الوقوع. وحرف النداء الداخل على يا ويلنا للتنبيه وتنزيل الويل منزلة من يسمع فينادى ليحضر، وقد تقدم عند قوله تعالى: قالت يا ويلتا في سورة هود. ومن استفهام عن فاعل البعث مستعمل في التعجب والتحسر من حصول البعث، ولما كان البعث عندهم محالا كنوا عن التعجب من حصوله بالتعجب من فاعله، لأن الأفعال الغريبة تتوجه العقول إلى معرفة فاعلها، لأنهم لما بعثوا وأزجي بهم إلى العذاب علموا أنه بعث فعله من أراد تعذيبهم. والمرقد مكان الرقاد، وحقيقة الرقاد النوم، وأطلق الرقاد على الموت والاضطجاع في القبور تشبيها بحالة الراقد. ثم لم يلبثوا أن استحضرت نفوسهم ما كانوا ينذرون به في الدنيا، فاستأنفوا عن تعجبهم قولهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهذا الكلام خبر مستعمل في لازم الفائدة، وهو أنهم علموا سبب ما تعجبوا منه فبطل العجب، فيجوز أن يكونوا يقولون ذلك كما يتكلم المتحسر بينه وبين نفسه، وأن يقوله بعضهم لبعض، كل يظن أن صاحبه لم يتفطن للسبب فيريد أن يعلمه به، وأتوا في التعبير عن اسم الجلالة بصفة الرحمن إكمالا للتحسر على تكذيبهم بالبعث بذكر ما كان مقارنا للبعث في تكذيبهم، وهو إنكار هذا الاسم كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. والإشارة بقوله هذا إشارة إلى الحالة المرئية لجميعهم، وهي حالة خروجهم من الأرض. وجملة وصدق المرسلون عطف على جملة هذا ما وعد الرحمن، وهو مستعمل في التحسر على أن كذبوا الرسل. وجمع المرسلين مع أن المحكي كلام المشركين الذين يقولون متى هذا الوعد، إما لأنهم استحضروا أن تكذيبه محمد صلى الله عليه وسلم كان باعثه إحالتهم أن يكون الله يرسل بشرا رسولا، فكان ذلك لأنهم لا يصدقون أحدا يأتي برسالة من الله، كما حكي عنهم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فلما تحسروا على خطئهم ذكروه بما يشمله ويشمل سببه، كقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين في سورة الشعراء، وقوله في سورة الفرقان: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. وإما لأن ذلك صدر عن جميع الكفار المبعوثين من جميع الأمم، فعلمت كل أمة خطأها في تكذيب رسولها وخطأ غيرها في تكذيب رسولهم، فنطقوا جميعا بما يفصح عن الخطأين، وقد مضى أن ضمير فإذا هم جميع يجوز أن يعود على جميع الناس. ومن المفسرين من جعل قوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من كلام الملائكة يجيبون به قول الكفار: من بعثنا من مرقدنا، فهذا جواب يتضمن بيان من بعثهم مع تنديمهم على تكذيبهم به في الحياة الدنيا حين أبلغهم الرسل ذلك عن الله تعالى. واسم الرحمن حينئذ من كلام الملائكة لزيادة توبيخ الكفار على تجاهلهم به في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فذلكة لجملة ما ينظرون إلا صيحة واحدة إلى قوله وصدق المرسلون، لأن النفخ مرادف للصيحة في إطلاقها المجازي، فاقتران فعل كانت بتاء التأنيث لتأويل النفخ المأخوذ من ونفخ في الصور بمعنى النفخة ينظر إلى الإخبار عنه بصيحة، ووصوها بواحدة لأن ذلك الوصف هو المقصود من الاستثناء المفرغ، أي ما كان ذلك النفخ إلا صيحة واحدة لا يكرر استدعاءهم للحضور، بل النفخ الواحد يخرجهم من القبور ويسير بهم ويحضرهم للحساب. وأما قوله تعالى: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فتلك نفخة سابقة تقع على الناس في الدنيا فيفنى بها الناس، وسيأتي ذكرها في سورة الزمر. ولما كان قوله إن كانت إلا صيحة واحدة في قوة التكرير والتوكيد لقوله ونفخ في الصور، كان ما تفرع عليه من قوله فإذا هم جميع لدينا محضرون بمنزلة العطف على قوله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فكأنه مثل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وإذا هم جميع لدينا محضرون، وإعادة حرف المفاجأة إيماء إلى حصول مضمون الجملتين المقترنتين بحرف المفاجأة في مثل لمح البصر، حتى كأن كليهما مفاجأ في وقت واحد. وتقدم الكلام على نظير هذا التركيب آنفا، وجميع نعت للمبتدأ أي هم جميعهم، فالتنوين في جميع عوض المضاف إليه الرابط للنعت بالمنعوت، أي مجتمعون لا يحضرون أفواجا وزرافات. وقد تقدم قوله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون في هذه السورة، وقرأ الجمهور بنصب صيحة، وقرأه أبو جعفر بالرفع على أن كانت تامة، وتقدم نظيره في أول السورة. قال الله تبارك وتعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن كان قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن حكاية لكلام الكفار يوم البعث، كان هذا كلاما من قبل الله تعالى بواسطة الملائكة، وكانت الفاء في قوله فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاء فصيحة، وهي التي تفصح وتنبئ عن كلام مقدر نشأ عن قوله فإذا هم جميع لدينا محضرون، فهو خطاب للذين قالوا من بعثنا من مرقدنا. والمعنى: فقد أيقنتم أن وعد الله حق وأن الرسل صدقوا، فاليوم يوم الجزاء كما كان الرسل ينذرونكم. وإن كان قوله هذا ما وعد الرحمن من كلام الملائكة كانت الفاء تفريعا عليه، وكانت جملة إن كانت إلا صيحة واحدة إلى آخرها معترضة بين المفرع والمفرع عليه. واليوم ظرف وتعريفه للعهد، وهو عهد حضور يعني يوم الجزاء. وفائدة ذكر التنويه بذلك اليوم بأنه يوم العدل، وأشعر قوله لا تظلم نفس شيئا بالتعريض بأنهم سيلقون جزاء قاسيا، لكنه عادل لا ظلم فيه، لأن نفي الظلم يشعر بأن الجزاء مما يقال أنه متجاوز معادلة الجريمة، وهو معنى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي إلا على وفاق ما كنتم تعملون وعلى مقداره. وانتصب شيئا على المفعول المطلق أي شيئا من الظلم، ووقوع نفس وشيئا وهما نكرتان في سياق النفي يعم انتفاء كل ذلك عن كل نفس وانتفاء كل شيء من حقيقة الظلم، وذلك يعم جميع الأنفس، ولكن المقصود أنفس المعاقبين، أي أن جزاءهم على حساب سيئاتهم جزاء عادل. وإذ قد كان تقديره من الله تعالى وهو العليم بكل شيء، كانت حقيقة العدل محققة في مقدار جزائهم، إذ كل عدل غير عدل الله معرض للزيادة والنقصان في نفس الأمر، ولكنه يجري على حسب اجتهاد الحاكمين، والله لم يكلف الحاكم إلا ببذل جهده في إصابة الحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال الله تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. هذا من الكلام الذي يلقى من الملائكة والجملة مستأنفة، وهذا مما يقال لمن حق عليهم العذاب إعلاما لهم بنزول مرتبتهم عن مراتب أهل الجنة، إعلانا بالحقائق لأن ذلك عالم الحقائق، وإدخالا للندامة عليهم على ما فرطوا فيه من طلب الفوز في الآخرة. وهذا يؤذن بأن أهل الجنة عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث إلى النار أهلها، وأن أهل الجنة غير حاضرين ذلك المحضر. وتعريف اليوم للعهد كما تقدم، وفائدة ذكر الظرف وهو اليوم التنويه بذلك اليوم بأنه يوم الفضل على المؤمنين المتقين. والشغل مصدر شغله، إذا ألهاه يقال شغله بكذا عن كذا فاشتغل به، والظرفية مجازية جعل تلبسهم بالشغل كأنهم مظروفون فيه، أي أحاط بهم شغل عن مشاهدة موقف أهل العذاب، صرفهم الله عن منظر المزعجات لأن مشاهدتها لا تخلو من انقباض النفوس، ولكون هذا هو المقصود عدل عن ذكر ما يشغلهم إذ لا غرض في ذكره، فقوله في شغل خبر إن وفاكهون خبر ثان. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب شغل بضم فسكون، وقرأ الباقون بضمتين وهما لغتان فيه، والفاكه ذو الفكاهة بضم الفاء وهي المزاح بالكلام المسر والمضحك، وهي اسم مصدر فاكها بكسر الكاف إذا مزح وسر. وعن بعض أهل اللغة أنه لم يسمع له فعل من الثلاثي، وكأنه يعني قلة استعماله. وأما الأفعال غير الثلاثية من هذه المادة فقد جاء في المثل لا تفاكه أمه ولا تبل على أكمه، وقال تعالى فظلتم تفكهون. وقرأ الجمهور فاكهون بصيغة اسم الفاعل، وقرأه أبو جعفر بدون ألف بصيغة مثال مبالغة، وجملتهم وأزواجهم في ظلال إلى آخرها واقعة موقع البيان لجملة إن أصحاب الجنة إلى آخره، والمراد بأزواجهم الأزواج التي أعدت لهم في الجنة، ومنهن من كن أزواجا لهم في الدنيا إن كن غير ممنوعات من الجنة. قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والظلال قرأه الجمهور بوزن فعال بكسر بأوله على أنه جمع ظل أي ظل الجنات، وقرأه حمزة والكسائي وخلف ظلل بضم الظاء وفتح اللام جمع ظله وهي ما يظل كالقباب، وجمع الظلال على القراءتين لأجل مقابلته بالجمع، وهم أصحاب الجنة فكل منهم في ظل أو في ظلة. والأرائك جمع أريكة، والأريكة اسم لمجموع السرير والحجلة، فإذا كان السرير في الحجلة سمي الجميع أريكة، وهذا من الكلمات الدالة على شيء مركب من شيئين، مثل المائدة اسم للخوان الذي عليه طعام، والاتكاء هيئة بين الاضطجاع والجلوس وهو اضطجاع على جنب دون وضع الرأس والكتف على الفراش، وهو افتعال من وكأ المهموز إذا اعتمد، أبدلت واوه تاء كما أبدلت في تجاه وتراث، وأخذ منه فعل التكأ لأن المتكأ يشد قاعدته ويرسخها بضرب من الاضطجاع، والاسم منه التكأ بوزن همزة، وهو جلوس المتطلب للراحة والإطالة، وهو جلسة أهل الرفاهية، وقد تقدم عند قوله تعالى وعزت لهن متكأ في سورة يوسف، وكان المترفيون من الأمم المتحضرة يأكلون متكئين، كان ذلك عادة سادة الفرس والروم ومن يتشبه به من العرب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا، وذلك لأن الاتكاء يعين على امتداد المعدة فتقبل زيادة الطعام، ولذلك كان الاتكاء في الطعام مكروها للإفراط في الرفاهية. وأما الاتكاء في غير حال الأكل فقد اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، كما في حديث ضمام بن ثعلبة وفي دبن سعد بن بكر أنه دخل المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هو ذلك الأزهر المتكئ. والفاكهة ما يؤكل للتلذذ لا للشبع كالثمار والنقول، وإنما خصت بالذكر لأنها عزيزة النوال للناس في الدنيا، ولأنها استجلبها ذكر الاتكاء لأن شأن المتكئين أن يشتغلوا بتناول الفواكه. ثم عمم ما أعد لهم بقوله ولهم ما يدعون، ويدعون يجوز أن يكون متصرفا من الدعاء أو من الادعاء، أي ما يدعون إليه أو ما يدعون في أنفسهم أنه لهم بإلهام إلهي، وصيغ له وزن الافتعال للمبالغة، فوزن يدعون يفتعلون أصله يدعيون، نقلت حركة الياء إلى العين طلبا للتخفيف لأن الضم على الياء ثقيل بعد حذف حركة العين، فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو الجماعة لأنه مفيد معنى الإسناد إلى الجمع، وهذا الافتعال لك أن تجعله من دعا، والافتعال هنا يجعل فعل دعا قاصرا، فينبغي تعليق مجرور به، والتقدير ما يدعون لأنفسهم كقول لبيد فاشتوى ليلة ريح واجتمل، اشتوى إذا شوى لنفسه واجتمل إذا جمل لنفسه، أي جمع الجميل وهو الشحم المذاب وهو الإهالة. وإن جعلته من الادعاء فمعناه أنهم يدعون ذلك حقا لهم، أي تتحدث أنفسهم بذلك فيقولوا إلى معنى ويتمنون في أنفسهم دون احتياج إلى أن يسألوا بالقول، فلذلك قيل معنى يدعون يتمنون، يقال ادعي علي ما شئت أي تمنى علي، وفلان في خير ما ادعى أي في خير ما يتمنى، ومنهم قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون في سورة فصلت. قال الله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، استئناف قطع عن أن يعطف على ما قبله للاهتمام مضمونه، وهو الدلالة على الكرامة والعناية بأهل الجنة من جانب القدس، إذ يوجه إليهم سلام الله بكلام يعرفونه أنه من قول الله إما بواسطة الملائكة وإما بخلق أصوات يوقنون بأنها مجعولة لأجل إسماعهم، كما سمع موسى كلام الله حين ناداه من جانب الطور من الشجرة، فبعد أن أخبر بما حباهم به من النعيم مشيرا إلى أصول أصنافه أخبر بأن لهم ما هو أسمى وأعلى وهو التكريم بالتسليم عليهم، قال تعالى ورضوان من الله أكبر. وسلام مرفوع في جميع القراءات المشهورة، وهو مبتدأ وتنكيره للتعظيم ورفعه للدلالة على الدوام والتحقق، فإن أصله النصب على المفعولية المطلقة نيابة عن الفعل، مثل قوله قالوا سلاما، فلما أريدت الدلالة على الدوام جيء به مرفوعا مثل قوله قال سلام، وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وحذف خبر سلام لنيابة المفعول المطلق وهو قولا عن الخبر لأن تقديره سلام يقال لهم قولا من الله، والذي اقتضى حذف الفعل ونيابة المصدر عنه واستعداد المصدر لقبول التنوين الدال على التعظيم، والذي اقتضى أن يكون المصدر منصوبا دون أن يؤتى به مرفوعا هو ما يشعر به النصب من كون المصدر جاء بدلا عن الفعل، ومن ابتدائية وتنوين رب للتعظيم، ولأجل ذلك عدل عن إضافة رب إلى ضميرهم، واختير في التعبير عن الذات العلية بوصف الرب لشدة مناسبته للإكرام والرضا عنهم بذكر أنهم عبدوه في الدنيا فاعترفوا بربوبيته. قال الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يجوز أن يكون عطفا على جملة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ويجوز أن يعطف على سلام قولا، أي ويقال امتازوا اليوم أيها المجرمون على الضد مما يقال لأصحاب الجنة، والتقدير سلام يقال لأهل الجنة قولا، ويقال للمجرمين امتازوا، فتكون من توزيع الخطابين على مخاطبين في مقام واحد كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، وامتاز مطاوع مازه إذا أفرده عما كان مختلطا معه. وجه الأمر إليهم بأن يمتازوا مبالغة في الإسراع بحصول الميز، لأن هذا الأمر أمر تكوين فعبر عن معنى، فيكون الميز بصوغ الأمر من مادة المطاوعة. فإن قولك لتنكسر الزجاجة أشد في الإسراع بحصول الكسر فيها من أن تقول اكسروا الزجاجة، والمراد امتيازهم بالابتعاد عن الجنة، وذلك بأن يصيروا إلى النار فيؤول إلى معنى ادخلوا النار. وهذا يقتضي أنهم كانوا في المحشر ينتظرون ماذا يفعل بهم، كما أشرنا إليه عند قوله تعالى آنفا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فلما حكي ما فيه أصحاب الجنة من النعيم حين يقال لأصحاب النار فاليوم لا تظلم نفس شيئا، حكي ذلك ثم قيل للمشركين وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وتكرير كلمة اليوم 3 مرات في هذه الحكاية للتعريض بالمخاطبين فيه، وهم الكفار الذين كانوا يجحدون وقوع ذلك اليوم، مع تأكيد ذكره على أسماعهم بقوله فاليوم لا تظلم نفس، وقوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، وقولهم تازوا اليوم أيها المجرمون، ونداؤهم بعنوان والمجرمون للإيماء إلى علة ميزهم عن أهل الجنة بأنهم مجرمون، فاللام في المجرمون موصولة أي أيها الذين أجرموا. قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إخبار على جميع البشر الذي جمعهم المحشر غير أهل الجنة الذين عجلوا إلى الجنة، فيشمل هذا جميع أهل الضلالة من مشركين وغيرهم، ولعله شامل لأهل الأعراف، وهو إشهاد على المشركين وتوبيخ لهم، والاستفهام تقريري وخوطب بعنوان بني آدم، لأن مقام التوبيخ على عبارتهم الشيطان يقتضي تذكيرهم بأنهم أبناء الذي جعله الشيطان عدوا له، كقول النابغة لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيد الذي عند حارب وللحارث الجفني سيد قومه ليلتمس بالجيش دار المحارب، يعني بلاد من حارب أصوله. والعهد الوصاية ووصاية الله بني آدم بأن لا يعبدوا الشيطان هي ما تقرر واشتهر في الأمم بما جاء به الرسل في العصور الماضية، فلا يسع إنكاره، وبهذا الاعتبار صح الإنكار عليهم في حالهم الشبيهة بحال من يجحد هذا العهد. وعلم أن في قوله تعالى عهد توالي العين والهاء، وهما حرفان متقاربا المخرج من حروف الحلق، إلا أن تواليهما لم يحدث ثقلا في النطق بالكلمة ينافي الفصاحة بموجب تنافر الحروف، لأن انتقال النطق في مخرج العين من وسط الحلق إلى مخرج الهاء من أقصى الحلق خفف النطق بهما، وكذلك الانتقال من سكون إلى حركة زاد ذلك خفة. ومثله قوله تعالى وسبحه المشتمل على حاء وهي من وسط الحلق، وها وهي من أقصى آه، إلى أن الأولى ساكنة والثانية متحركة وهما متقاربا المخرج، ولا يعد هذا من تنافر الحروف. ومثل له بقول أبي تمام كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا لمته لمته وحدي، فإن كلمة أمدحه لا تعد متنافرة الحروف على أن تكريرها أحدث عليها ثقلا ما، فلا يكون ذلك مثل قول امرئ القيس غدائره مستشزرات إلى العلا، المجعول مثالا للتنافر، فإن تنافر حروفهم جر إليه من تعاقب 3 حروف السين والشين والزاي، ولولا الفصل بين السين والشين بالتاء لكان أشد تنافرا. وموجبات التنافر كثيرة ومرجعها إلى سرعة انتقال اللسان في مخارج حروف شديدة التقارب أو التباعد مع عوارض تعرض لها من صفات الحروف من جهر وهمس أو شدة ورخو أو استعلاء واستفال أو انفتاح وانطباق أو إصمات وانذلاق، ومن حركاتها وسكناتها، وليس لذلك ضابط مضطرد، ولكنه مما يرجع فيه إلى ذوق الفصحاء. وقد حاول ابن سنان الخفاجي إرجاعه إلى تقارب مخارج الحروف فرده ابن الأثير عليه بما لا مخلص منه، وإذا اقتضى الحال من حق البلاغة إثارة كلمة بالذكر إذ لا يعدلها غيرها فعرض من تصاريفها عارض ثقل لا يكون حق مقتضى الحال البلاغي موجبا إيرادها. وأن تفسيرية فسرت إجمال العهد لأن العهد فيه معنى القول دون حروفه، فأن الواقعة بعده تفسيرية، وعبادة الشيطان عبادة ما يأمر بعبادته من الأصنام ونحوها، وجملة لكم عدو مبين تعليل لجملة لا تعبدوا الشيطان، وقد أغنت عن فاء السببية كما تقدم غير مرة. ومبين اسم فاعل من أبان بمعنى بان للمبالغة، أي عداوته واضحة، ووجه وضوحها أن المرء إذا راقب عواقب الأعمال التي وسوسها له نفسه واتهمها وعرضها على وصايا الأنبياء والحكماء وجدها عواقب نحسة، فوضح له أنها من الشيطان بالوسوسة، وأن الذي وسوس بها عدو له، لأنه لو كان ودودا لما أوقعه في الكوارث، ولا يظن به الإيقاع في ذلك عن غير بصيرة، لأن تكرر أمثال تلك الوساوس للمرء ولأمثاله ممن يبوح له بأحواله يدل على ذلك التكرر على أنها وساوس مقصودة للإيقاع في المهالك، فعلم أن المشير بها عدو ألد. ولعل هذا المعنى هو المشار إليه بقوله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وجملة أن اعبدوني عطف على أن لا تعبدوا الشيطان بإعادة أن التفسيرية، فهما جملتان مفسرتان لعهدين. وعدل عن الإتيان بصيغة قصر لأن في الإتيان بهاتين الجملتين زيادة فائدة، لأن من أهل الضلالة الدهريين والمعطلين فهم وإن لم يعبدوا الشيطان ولكنهم لم يعبدوا الله فكانوا خاسئين بالعهد. والإشارة في قوله هذا صراط مستقيم للعهد المفهوم من فعل أعهد، أو المذكور في تفسيره من جملتي لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني، أي هذا المذكور صراط مستقيم، أي كالطريق القويم في الإبلاغ إلى المقصود، والتنوين للتعظيم. وقوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا عطف على إنه لكم عدو مبين، فعداوته واضحة بدليل التجربة، فكانت علة للنهي عن عبادة ما يأمرهم بعبادته. والمعنى إن عداوته واضحة وضوح الطريق المستقيم، لأنها تقررت بين الناس وشهدت بها العصور والأجيال، فإنه لم يزل يضل الناس إضلالا، تواتر أمره وتعذر إنكاره. والجبل بكسر الجيم وكسر الموحدة وتشديد اللام كما قرأه نافع وعاصم وأبو جعفر، وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائي وخالف ورويس عن يعقوب بضم الجيم وضم الباء الموحدة وتخفيف اللام، وقرأه ابن عامر وأبو بكر بضم الجيم وسكون الباء. والجبل الجمع العظيم، وهو مشتق من الجبل بسكون الباء بمعنى الخلق، وفر عليه توبيخهم بقلة العقول بقوله أفلم تكونوا تعقلون، فالاستفهام إنكاري عن كونهم يعقلون أي يدركون، إذ لو كانوا يعقلون لتفطنوا إلى إيقاع الشيطان بهم في مهاوي الهلاك. وزيادة فعل الكون للإيماء إلى أن العقل لم يتكون فيهم ولا هم كائنون به. قال عز وجل: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. إقبال على خطاب الذين عبدوا معبودات يسولها لهم الشيطان، إذ تبدو لهم جهنم بحيث يشار إليها، ويعرفون أنها هي جهنم التي كانوا في الدنيا ينذرون بها وتذكر لهم في الوعيد مدة الحياة. والأمر بقوله اصلوها مستعمل في الإهانة والتنكير، واصلوها أمر من صلي يصلى إذا استدفأ بحر النار، وإطلاق الصلي على الإحراق تهكم. والتعريف في اليوم تعريف العهد، أي هذا اليوم الحاضر، وأريد به جواب ما كانوا يقولونه في الحياة الدنيا من استبطاء الوعد والتكذيب، إذ يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والباء في بما كنتم تكفرون سببية، أي بسبب كفركم في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا، وقوله اليوم ظرف متعلق بنختم، والقول في لفظ اليوم كالقول في نظائره الثلاثة المتقدمة، وهو تنويه بذكر حصول هذا الحال العجيب فيه، وهو انتقال النطق من موضعه المعتاد إلى الأيدي والأرجل. وضمائر الغيبة في أفواههم وأيديهم وأرجلهم ويكسبون عائدة على الذين خوطبوا بقوله هذه جهنم التي كنتم توعدون على طريقة الالتفات. وأصل النظم: اليوم نختم على أفواهكم وتكلمنا أيديكم وتشهد أرجلكم بما كنتم تكسبون. ومواجهتهم بهذا الإعلام تأييس لهم بأنهم لا ينفعهم إنكار ما أطلعوا عليه من صحائف أعمالهم، كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد طوي في هذه الآية ما ورد تفصيله في آي أخرى، فقد قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وفي صحيح مسلم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخاطب العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على نفسي اليوم إلا شاهدا مني. فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. وإنما طوي ذكر الداعي إلى خطابهم بهذا الكلام لأنه لم يتعلق به غرض هنا فاقتصر على المقصود. وقد يخيل تعارض بين هذه الآية وبين قوله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولا تعارض، لأن آية ياسين في أحوال المشركين وآية سورة النور في أحوال المنافقين، والمراد بتكلم الأيدي تكلمها بالشهادة، والمراد بشهادة الأرجل نطقها بالشهادة. ففي كلتا الجملتين احتباك، والتقدير: وتكلمنا أيديهم فتشهد، وتكلمنا أرجلهم فتشهد. ويتعلق بما كانوا يكسبون بكل من فعلي تكلمنا وتشهد على وجه التنازع، وما يكسبونه هو الشرك وفروعه وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما ألحقوا به من الأذى. قال الله تبارك وتعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. عطف على جملة ويقولون متى هذا الوعد، وموقع هاتين الآيتين من اللتين قبلها لأنه لما ذكر الله إلجاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يوم القيامة كان ذلك مثيرا لأن يهجس في نفوس المؤمنين أن يتمنوا لو سلك الله بهم في الدنيا مثل هذا الإلجاء، فألجأهم إلى الإقرار بوحدانيته وإلى تصديق رسوله واتباع دينه. فأفاد الله تعالى أنه لو تعلقت إرادته بذلك في الدنيا لفعل، إيماء إلى أن إرادته تعالى تجري متعلقاتها على وفق علمه تعالى وحكمته، فهو قد جعل نظام الدنيا جاريا على حصول الأشياء عن أسبابها التي وكل الله إليها إنتاج مسبباتها وآثارها وتوالداتها، حتى إذا بدل هذا العالم بعالم الحقيقة أجرى الأمور كلها على المهيع الحق الذي لا ينبغي غيره في مجاري العقل والحكمة. والمعنى أن ألجأناهم إلى الإقرار في الآخرة بأن ما كانوا عليه في الدنيا شرك وباطل، ولو نشاء لأريناهم آياتنا في الدنيا ليرتدعوا ويرجعوا عن كفرهم وسوء إنكارهم. ولما كانت لو تقتضي امتناعا لامتناع فهي تقتضي معنى لكننا لم نشأ ذلك فتركناهم على شأنهم استدراجا وتمييزا بين الخبيث والطيب، فهذا كلام موجه إلى المسلمين ومراد منه تبصرة المؤمنين وإرشادهم إلى الصبر على ما يلاقونه من المشركين حتى يأتي نصر الله. فالطمس والمسخ المعلقان على الشرط الامتناعي طمس ومسخ في الدنيا لا في الآخرة، والطمس مسخ شواهد العين بإزالة سوادها وبياضها أو اختلاطهما، وهو العمى أو العور، ويقال طريق مطموسة إذا لم تكن فيها آثار السائرين ليقفوها السائر، وحرف الاستعلاء للدلالة على تمكن الطمس، وإلا فإن طمس يتعدى بنفسه. والاستباق الافتعال من السبق، والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعل، أي فبادروا. والصراط الطريق الذي يمشى فيه، وتعدية فعل الاستباق إليه على حذف إلى بطريقة الحذف والإيصال. قال الشاعر وهو من شواهد الكتاب: تمرون الديار ولم تعوجوا، أراد تمرون على الديار. أو على تضمين استبقوا معنى ابتدروا، أي ابتدروا الصراط متسابقين، أي مسرعين لما دهمهم رجاء أن يصلوا إلى بيوتهم قبل أن يهلكوا فلم يبصروا الطريق. وتقدم قوله تعالى: إنا ذهبنا نستبق في سورة يوسف. وأن استفهام بمعنى كيف، وهو مستعمل في الإنكار، أي لا يبصرون وقد طمست أعينهم، أي لو شئنا لعجلنا لهم عقوبة في الدنيا يرتدعون بها فيقلعوا عن إشراكهم. والمسخ تصير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعه، وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين في سورة البقرة. وعن ابن عباس أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، وعليه فلا شيء من الأشياء الموجودة الآن ببقية مسخ. والمكانة تأنيث المكان على تأويله بالبقعة كما قالوا مقام ومقامه ودار وداره، أي لو نشاء لمسخنا الكافرين في الدنيا في مكانهم الذين أظهروا فيه التكذيب بالرسل، فما استطاعوا انصرافا إلى ما خرجوا إليه ولا رجوعا إلى ما أتوا منه، بل لزموا مكانهم لزوال العقل الإنساني منهم بسبب المسخ. وكان مقتضى المقابلة أن يقال ولا رجوع، ولكن عدل إلى ولا يرجعون لرعاية الفاصلة، فجعل قوله ولا يرجعون عطفا على جملة ما استطاعوا وليس عطفا على مضية، لأن فعل استطاع لا ينصب الجملة، والتقدير فما مضوا ولا رجعوا، فجعلنا لهم العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، وأرحنا منهم المؤمنين وتركناهم عبرة وموعظة لمن بعدهم. قال عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. قد يلوح في بادئ الرأي أن موقع هذه الآية كالغريب عن السياق، فيظن ظان أنها كلام مستأنف انتقل به من غرض الحديث عن المشركين وأحوالهم والإملاء لهم إلى التذكير بأمر عجيب من صنع الله، حتى يخال أن الذي اقتضى وقوع هذه الآية في هذا الموقع أنها نزلت في اتباع نزول الآيات قبلها لسبب اقتضى نزولها. فجعل كثير من المفسرين موقعها موقع الاستدلال على أن قدرة الله تعالى لا يستصعب عليها طمس عيونهم ولا مسخهم، كما غير خلقة المعمرين من قوة إلى ضعف، فيكون قياس تقريب من قبيل ما يسمى في أصول الفقه بالقياس الخفي وبالأدون، فيكون معطوفا على علة مقدرة في الكلام كأنه قيل لو نشاء لطمسنا إلى آخرها، لأننا قادرون على قلب الأحوال. ألا يرون كيف نقلب خلق الإنسان فنجعله على غير ما خلقناه أولا؟ وبعد هذا كله فموقع واو العطف غير شديد الانتظام، وجعلها بعض المفسرين واقعة موقع الاستدلال على المكان البعيد، أي أن الذي قدر على تغيير خلقهم من شباب إلى هرم قادر على أن يبعثهم بعد الموت، فهو أيضا قياس تقريب بالخفي وبالأدون. ومنهم من تكلم عليها معرضا عما قبلها، فتكلموا على معناها وما فيها من العبرة ولم يبينوا وجه اتصالها بما قبلها. ومنهم من جعلها لقطع معذرة المشركين في ذلك اليوم، أن يقولوا ما لبثنا في الدنيا إلا عمرا قليلا، ولو عمرنا طويلا لما كان منا تقصير، وهو بعيد عن مقتضى قوله ننكسه في الخلق. وكل هذه التفاسير تحوم حول جعل الخلق بالمعنى المصدري، أي في خلقته أو في أثر خلقه، وكل هذه التفسيرات بعيد عن نظم الكلام. فالذي يظهر أن الذي دفع المفسرين إلى ذلك هو ما ألفه الناس من إطلاق التعمير على طول عمر المعمر، فلما تأولوه بهذا المعنى الحق تأويل ننكسه في الخلق على ما يناسب ذلك. والوجه عندي أن لكون جملة ومن نعمره عطفا على جملة ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، فهي جملة شرطية عطفت على جملة شرطية، فالمعطوف عليها جملة شرط امتناعي، والمعطوفة جملة شرط تعليقي، والجملة الأولى أفادت إمهالهم والإملاء لهم، والجملة المعطوفة أفادت إنذارهم بعاقبة غير محمودة ووعيدهم بحلولها بهم، أي إن كنا لم نمسخهم ولم نطمس على عيونهم فقد أبقيناهم ليكونوا مغلوبين أذلة. فمعنى ومن نعمره من نعمره منهم، فالتعمير بمعنى الإبقاء، أي من نبقيه منهم ولا نستأصله منهم، أي من المشركين، فجعله بين الأمم دليلا. فالتعمير المراد هنا كالتعمير الذي في قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، بأن معناها ألم نبقكم مدة من الحياة تكفي المتأملة، وهو المقدر بقوله ما يتذكر فيه من تذكر. وليس المراد من التعمير فيها طول الحياة وإدراك الهرم كالذي في قوله فلان من المعمرين، فإن ذلك لم يقع بجميع أهل النار الذين خوطبوا بقوله أولم نعمركم، وقد طويت في الكلام جملة تقديرها ولو نشاء لأهلكناهم، يدل عليها قوله ومن نعمره، أي نبقيه حيا. والنكس حقيقته قلب الأعلى أسفل أو ما يقرب من الأسفل، قال تعالى ناكسوا رؤوسهم، ويطلق مجازا على الرجوع من حالة حسنة إلى سيئة، ولذلك يقال فلان نكس إذا كان ضعيفا لا يرجع لنجدة، وهو فعل بمعنى مفعول كأنه منكوس في خلائق الرجولة، فننكسه مجاز لا محالة إلا أن نجعله مجازا في الإذلال بعد العزة وسوء الحالة بعد زهرتها. والخلق مصدر خلقه، ويطلق على المخلوق كثيرا وعلى الناس. وفي حديث عائشة عن الكنيسة التي رأتها أم سلمة وأم حبيبة بالحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أي شرار الناس. ووقوع حرف فيه هنا يعين أن الخلق هنا مراد به الناس، أي تجعله دليلا في الناس، وهو أليق بهذا المعنى دون معنى في خلقته، لأن الإنكاس لا يكون في أصل الخلقة، وإنما يكون في أطوارها، وقد فسر بذلك قوله تعالى: وزادكم في الخلق بسطة، أي زادكم قوة وسعة في الأمم، أي في الأمم المعاصرة لكم. فهو وعيد لهم ووعد للمؤمنين بالنصر على المشركين ووقوعهم تحت نفوذ المسلمين، فإن أولئك الذين كانوا رؤساء للمشركين في الجاهلية صاروا في أسر المسلمين يوم بدر وفي حكمهم يوم الفتح، فكانوا يدعون الطلقاء. وقرأ الجمهور ننكسه بفتح النون الأولى وسكون النون الثانية وضم الكاف مخففة، وهو مضارع نكس المتعدي، يقال نكس رأسه. وقرأه عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح النون الثانية وكسر الكاف مشددة، مضارع نكس المضاعف. وفرع على الجمل الشرطية الثلاث وما تفرع عليها قوله تعالى: أفلا تعقلون، استئنافا إنكارية لعدم تأملهم في عظيم قدرة الله تعالى الدالة على أنه لو شاء لطمس على أعينهم، ولو شاء لمسخهم على مكانتهم، وأنه إن لم يفعل ذلك فإنهم لا يسلمون من نصره المسلمين عليهم، لأنهم لو قاسوا مقدورات الله تعالى المشاهدة لهم لعلموا أن قدرته على مسخهم فما دونه من إنزال مكروه بهم أيسر من قدرته على إيجاد المخلوقات العظيمة المتقنة، وأنه لا حائل بين تعلق قدرته بمسخهم إلا عدم إرادته ذلك لحكمة علمها، فإن القدرة إنما تتعلق بالمقدورات على وفق الإرادة. وقرأ نافع وابن ذكوان عن أبي عامر وأبو جعفر: أفلا تعقلون، بتاء الخطاب، وهو خطاب للذين وجه إليهم قوله: فلو نشاء لطمسنا على أعينهم الآية. وقرأ الباقون بياء الغيبة، لأن تلك الجمل الشرطية لا تخلو من مواجهة بالتعريض للمتحدث عنهم، فكانوا أحرياء أن يعقلوا مغزاها ويتفهموا معناها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.